تقول: ما حكم تغطية القدم أثناء الصلاة؟ وهل كشفه يؤثر على الصلاة أم لا؟ نعم نعم، على المرأة أن تغطي أقدامها في الصلاة عند جمهور أهل العلم. قد ورد في هذا عند أهل داود الحديث رفعه جماع بعضهم ووقفه على أم سلمة آخرون، وهي أن أمر أنها سنة أم سلمة رضي الله عنها عن ذلك، عن تغطية المرأة أقدامها في الصلاة. فقالت رضي الله عنها، قالت السائلة: أريد المرأة أن تصلي في درع وفي نار؟ فقالت أم سلمة: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها. وفي رواية حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المرأة عليها أن تستر قدميها إما بإرخاء الثياب الطويلة وإما بالجورب، وليس لها أن تصلي وهي مكسوة القدمين، بل تكون الثياب ساترة طويلة أو يكون عليها جوارب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.